إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنتابع ما بدأناه عن ذيك الأمثلة عن هذه الوسوسة التي تكون سببا الذنوب والمعاصي أو الكفر والفسوق والعصيان. وسأبدأ هنا بذكر كلام ابن القيم عن نفس الأمر، حيث يقول رحمه الله، ويقول في الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بن حذيفة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فما رجلان من الأنصار، رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على نفسكما، إنها صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما سوءا، أو قال إيه شيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيه بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو مع زوجه، ولكن الصحابيين لا يعرفان لمن هي، فقال انها زوجي صفيه بنت حيي، لكي يقفل الباب على الشيطان امام وساوس الشياطين ان يحدثهما وان يقضي في قلوبهما شرا او شيئا. كذلك يقول ابن القيم: فان القلب يكون فارغا، حيث الوسواس ذا ينشئ المعصيه الزائده، يكون فارغا من الشر والمعصيه فيوسوس اليه ويخطر الذنب بذنوبها في كلامه، ذنبه كانش عن بلا وخاف، فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه، فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمن ويشهي وينسي علمه بدرجها ويطوي عنه سوء عاقبته، فيحول بينه وبين مصالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والتباده بها فقط، ما يبقاش وراء غير انه حقق الشهوة بالمعصية وانسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا، فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعاجهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعدهم أزا، حيث يزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، كلما فتروا أولا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقول إلى الذنب وترد مشمر الجماعة بألطف حيلة وأتم مكيدة، قد رضي لنفسه الشيطان بالقيادة، يكون قواد لفجرة بني آدم، هو المستكبر وأبى أن يسجد لأبيه، فلا بتلك النخوة والكبر ولا بنظافه أن يصير إيه قوادا. يعني هنا في تفصيل ماشي، كان كل من عصى الله قوادا لكل من عصى الله، لأن أي واحد يعصي الله من قواد بتاعه إبليس، فعصى كل معصية وبلاء إنما هو يوسف، فلهذا وصفه بها، احنا قلنا بقى إيه؟ لهذا وصفه بها لتكون إيه؟ الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ، وإلا فشرور بغير وسوسة حاصل أيضا. هل الشيطان له شرور بغير وسوسة؟ كثير، قلنا الأمثلة اللي ذكرها ابن القيم. فمن شره انه نفس، الشيطان نفس يصرف الطعام والمال كمان واي شيء ما تخلفش عليه الله سبحانه وتعالى، يبقى انت مستاهل. بس كله باذن الله طبعا وبقدر الله. والا الشروط غير مسلوب خاصه ايضا، فمن شرعه انه رزق سارق لاموال الناس. فكل طعام او شراب لم يلك رزق الله عليه فله فيه حظ بالسرقه والخطر. وكذلك يبيت في البيت اذا لم يلك فيه رسول الله فياكل طعام الانس بغير اذنه، ويبيت في بيوتهم بغير امره، فيدخل مهيرا ويخرج سابقا، ويدل على عوراتهم. نعمل حاجه منهم مفهوم كده ان انا عارفينها. فيامر العبد بالمعصيه ثم ينكر قلوب الناس يقظه منهما انه فعل كذا وكذا، تلاقي الناس على الاقل من درجه الظن ان فلان ده بيفعل كذا وكذا. ومن هذا ان العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه احد من الناس فيصبح الناس يتحدثون به. وما ذاك الا ان الشيطان زينه له والقاه في قلبه ثم وصلت الى الناس فيما فعل والقاه اليه فاوقعه في الذنب ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته. فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لا اله الا الله، ولم يشعر بان عدوه ساعا في اذاعته وفضيحته، وقل من يتفطن من الناس لهذه الفضيحه. ومن شرير ايضا اللي هو بغير وسواس، تقول لي الله طب ما انا مش داخل بقى في الوسواس ده، طب ما هو ماشي، طب ايه المانع؟ هو انت استعدت من الوسواس ده؟ انت استعدت من الوسواس اللي بيعمل دي بيعمل دي، بيعمل وسواس ده ولا غير وسواس؟ وشريع انه اذا نام العبد عقد على راسه فعقد انت منه من اليقظه. كان صاحب البخاري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيته راس احدهم اذا هو نام ثلاث عقد تبلو على كل عقده مكانا، عليك ليل طويل اثنين فارقد، فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فان توضا انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس ايه؟ كسلان. ومن شرعه انه يبول في اذن العبد حتى ينام الى الصباح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل لا نام ليله حتى اصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه، رواه البخاري. وانت ترى ان اكثر الناس في هذا الزمان الشيطان شغال معاهم، يبول في اذانهم حصل من يقيم البيت كم واحد يشتغل، أو يصلي الفجر وصف مقطوع في المسجد. شوف عدد المصابين في المساجد وعدد المسلمين. صلي الفجر يعني. ومن شريعة أنه قال بإذن آدم من طريق الخير كلها فهو من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه وسبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيضه ما يبطل اثره ويرده على حافرته. ولكن من شريعه انه اخطا لله الى حرام من بني ادم والصراط المستقيم، واخطا من لانهم بين ايديهم قديم وعن ايمانهم وعن شمالهم. ولقد بلغ شروحا اعمى المكيده وبلغ فطريه حتى اخرج ادم من الجنه، ثم لم يكفي ذلك حتى استقطع من اولاده شرطه للنار من كل الف 999، ثم لم يكفي ذلك حتى اعمى الخيله في ابطال دعوات الله في الارض، وخطب ان تكون الدعوه له للشيطان يعني مش لله، وان يعبد من دون الله، فهو سعى باقصى جهده على اطفاء نور الله واطفاء دعوته، واقامه دعوه الكفر والشرك ومحو التوحيد واعلامه من الارض. ولكن من شريعه انه تفضل ابراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار، فرد الله كيده عليه وجعل النار على خيره بردا وسلاما. وتفضل المسيح للاسلام حتى اراد اليهود قتله ورفض، فرد الله كيده وصام المسيح ورفعه اليه، وتفضل زكريا لزكريا ويحيى حتى قتلا، واستثار في العالم حتى زين له الفساد العظيم في الارض ودعوى انه ربهم الاعلى، وتفضل النبي عليه السلام وظهر الكفار على قتله وجهده، والله تعالى يكبده ويرده خاسعا، وتفلت عن النبي عليه السلام بشهاد من النار يريد ان يرميه به وهو في الصلاه، فجعل النبي عليه السلام يقول العنك بنعمه الله. الذي اعان اليهود على استحلال النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه الا بمعونه الله وتأييده واذاعته. طبعا ده ايه؟ يعني كلام ابن القيم كان اعصار الشيطان بغير الوسواس وهو داخل في الوسواس، لان الوسواس مش الوسواس بس، الوسواس الشيطان سمي باخطر الصفات كما قلنا في بدايه الدرس الماضي، ليه؟ ليشمل جميع عمل الشيطان الأذى والنزغ والإضلال والتنمية والتبليع بالغرور والإذلال وهكذا اللي رأيناه وهمزات الشياطين طيب يبقى كده الوسوسة خدنا أمثلة وخدنا أمثلة أيضا من شهور الشيطان بعيدا عن عن الوسوسة. ناخد بقى دلوقتي قضية أخرى برضو مرت علينا مرور الكرام لما ذكرت إله الله تعرضنا للكلام ده لكن أنا عارف إن هو كلام مثير جديد أو يعني غير مطروق كثيرا أو لا يتناوله الناس يعني في دعوتهم وفي بيانهم للناس معنى كلمة إله يعني إيه وإله الناس يعني على النحو الذي ذكره ابن القيم وابن تيمية كثيرا في كتبهم وده أمر مبسوط والحمد لله رب العالمين أمنا الله علينا بمثل هؤلاء والذين هم شيوخ الإسلام لكي يعلمون الناس فيها في أساس التوحيد وأساسيات التوحيد. هنيجي ناخد القرار أيضا من جملة ما نقوله إيه في نهاية هذه القضية وهو أن القلب والروح يحدو حدو البدن. قاعدة قرار شيخ الإسلام في رسالته في أمراض القلوب والشبهات يقول طيب القلوب يحتوي الحد وطيب الأساس. إذا كان البدن له غذاء فالقلب له غذاء، قلب الروح يعني، قلب الروح. وإذا كان القلب له مرض، البدن له أمراض فالقلوب لها أمراض. وإذا كانت الأبدان لها شفاء فالقلوب لها شفاء. إذا كانت الأبدان لها حياة فالقلوب لها حياة. وهكذا. إذا كانت حياة البدن مش كلها في درجة واحدة واحد صحته تمام وحياته مية مية وإنتاجه كتير ولا يكل ولا يتعب وشيء واحد مفيش إنتاج خالص وخامل وخامل حياة ده إزاي حياة ده كذلك كان قلب حياة البدن إذا كانت على درجات فكذلك حياة القلب على درجات أعلاها حياة قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فعايزين نتكلم على الأدلة بقى في مسألة إن القلوب دي لها غذاء تتغذى ولها رزق ولها قوت. يبقى لما تقول قوت القلوب وقوت الابدان مش كلام بقى شعر مش كلام شعر ده حقائق والله. والارواح دي اللي يصدر عنها السحر والحسد والعائل والكلام ده كله ده حاجات تدلك على انا عايشين بيها بالشعور دي تدلك ان في خطر هنا كتير قوي لعالم الروح والقلب والناس اهملوه الناس اهملوه. فهناخد القاعده دي نركز عليها عشان تبقى قاعدة نستصحبها في الدين كله وفي التوحيد كله وفي هذه المسائل التي قفت على الناس إلا ما رحم الله عز وجل. إيه الأدلة على إن القلب ده بيرتدي وعلى إن الواحد إيه رداء ومأدبة يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما يقول إيه لكل آدل مأدبة ومأدبة الله القرآن أدل عن مضيف لما أدوبة لما إذا عقل الله طعام طب الله تعالى ضيّف عداله وحفظ كلام المسعود هذا بكتابه عز وجل فجعل كتابه إيه مائدة لقلوب الناس وأرواح الناس وهذه أول حالة مباشرة خاصة من كلام المسعود رضي الله عنه. لما نقول عنه ان كل آدم يحب ان تؤتى مأدوته وان مأدوته الله القرآن والأدب يعني المضيف الأدب يعني المضيف. طيب تعالى ناخد كده يعني الأمثلة كده على ايه على حياة القلب زي حياة البدن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم وما حيه لا أنت حي بالبدن إنما حياة القلب روح بحاجة ثانية. إذا دعاكم بما ولا حتى على الدنيا ولا حياة إذا أنت صاح يعني لا بس ما في حياة بعد حياة البهاء ما فين الحياة اللي هي تصنع البحر عشان تحيا الروح والقلب دي اسمها الحياة. وأنا في بدن بيحيا بيه برزقه لو منعت رزق عن البدن مات لو منعت عن الرزق عن القلب مات لو قلب الروح يبقى قلب مقبور أصحاب القبور أصحاب القلوب الميتة في أجسادهم فجعلوا أبدانهم قبورا لقلوبهم هذه القلب تصحى. استجيبوا له الرسول يدعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. والآية الثانية من عمل صالحا من عام ذكر او انثى يبقى الوحي هيحمينا. يبقى الوحي ده هيبدا بداء للقلب ولا لا؟ تعالى بقى العمل بالوحي. برضه بداء للقلب. قدر الله ذلك. وخلق الخلق على هذه القاعدة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ايه الحياة الطيبة في الدنيا هنا؟ غذاء القلب. غذاء القلب. الأعمال بترجع فين تاني؟ للقلب الباطن. إذا غذاء القلب إيه؟ الوحي اللي جاي والعمل. شيخ الإسلام يقول مثلا غذاء القلب القرآن والإيمان. طب ما هو القرآن الوحي. وطبعا معاه السنة. والإيمان إيه؟ العمل. تصديق العمل إيه؟ ده بيغذي القلب وده بيغذي القلب. وكل ده أدلة وخطوة واحدة واحدة كده عشان ما يبقاش المسألة بالنظام إيه؟ صعبة يعني. يقول تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكى ايه؟ هو زكى نفسه ونفسه وما سواه فألهمه الله وتقواه. كل ده بيحسن فيه. قد أفلح من زكاها يعني نمى قلبه نمى روحه كما قال لك الله راجل لارج نفسه كبيره مش خفيف مش حلوع مش جدوع مش دنيس. لا ده ناس كبيرة قوي قوي قوي. الناس بتكبر تاكل ازاي؟ تغذية القلب والروح. وهل في حدود؟ لا في حدود للبدن. هنا بقى يختلف القلب عن البدن. البدن انت كده خلاص بلغت هي زيادة بقى دود دهون. زي اللي حكيت بعد ذلك الغالي يدود دهون بقى ودهون معوقة ومثقلة وحاجة صعبة قوي. انما القلب لا يزال في نمو وزيادة وزيادة وزيادة وزيادة. زكاة لنماها. نماها ليه؟ بالطاعة بقبول الوحي بالعمل ليه؟ قد قد أفلح من زكاة. ويبدأ القلب يكبر في القلب نوع طمع بإيه كده قد إيه؟ طيب قد أفلح من زكاة وقد قال من دساها. دساها يعني تحد ذاتي نفسه يعني إيه؟ يعني منع قلبه من تفادي فمات. قلبه مات في بدنه. فأصبح مشتغلا فقط بحياة بدنه كالحمار. ومنهم من مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. ومنهم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالك أو تترك يالك. يعني لأن قلبهما في جسد يبقى دساه يعني أخفاه. إنه بيصوف التراب أخفاه وحقره. وصغرها وقمعها بدل ما يكبرها يكبرها. يبقى الانسان كبير وقلبه كبير ونفسه كبرت عماله تكبر تكبر ولا تكبر ولا تنمو الا بطاعه الله بتصديق الوحي والعمل به. ان اللي افلح من زكاه قد قال من في من بالسهل. طبعا اللي بالسهل ده معيش رنك. اول ما يدرك نفسه يعني القلب ملوش غذاء يبقى معيش رنك. انما الثاني زكاه هو ده اللي معيشته والحياه الطبيعيه. ليه؟ فان احيانه حياة طويلة. كذلك يقول عز وجل يتلو عليهم آية فيها بالوحي ويزكيهم يعني يعملوا بهذا الوحي. هم لما يعملوا بالوحي تحت الزكاة هم ايه؟ قد أفلح من زكاة. يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني يعملوا يأخذوا فيصدقون فيعملون. هو ده الآيات تلاوة الآيات والتزكية. أما دي هو يعلمهم الكتاب والحكمة. لا دي للفقهاء بقى دي العلماء بقى كامل خاصة الخلق مش كل الناس. لذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام في سورة البقرة لما قلت ايه؟ ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وقدم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني جعل التزكية قبلها تعلم الكتاب والحكمة. يعني عشان تعمل بالوحي بعرف ومعرفة كاملة. لكن الله تعالى أرحم الراحمين. يعلم وعلم ضعف خلقه. علم ضعف خلقه. فهذا تعمل بقدر المصطفى ان تفهمه اقبله واعمل به تزكيه تلاوه تزكيه تلاوه تزكيه. وبعدين اعلمه كده الخدمه لخاصه الايه؟ الائمه والعلماء والفقهاء. لان حق الله عز وجل لا نعبده على علم جميعا نكون كلهم متفقين. لم نستطع الله رحمه الحنين يكفيه ايه؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم. انما ابراهيم لما طلب الطلب يطلب الذي يليق بجمال الله عز وجل. قد أخد من أموالهم صدقة فلوسا صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله يعني إيه؟ يبقى القلب الصدقة الفلوس دي هتطهر القلب من المرض وتغذيه هيربط ويكبر وينمو زي بدل ما بيكبر زي ما يكبر. لكن التركيز بين النماء والزيادة يبقى يأكل إيه؟ بالماء الصدقة يبقى العمل الصالح بيعمل في القلب يزكيه وينمي كويس. قوله تعالى ومثل الذين يتقون أموالهم اتباع مرضات الله كمثل مرضات الله وتزكية من أنفسهم كما في آية البقرة كمثل جنة بغضوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. إيه معنى الكلام ده؟ الله تعالى يضرب المثل للقلب بجنة بمكان عالي فلا تحجب عن هذا المكان لا الشمس ولا الريح ولا الرياح طيبة لذيذة لذيذة. وبعدين والمية جت وهابت يعني أخذت كفافها من الماء يوم الإنتاج يطلع لضعف آتت كلها ضعفين طب لو المية جت بسيطة واخد بالك يبقى فطل يعني ان شاء الله يكون حتى رذاء الميه فطل وهذا يكفي لانتاجها من القيد بس مش تبقى زي الايه؟ زي الوابل فقد اكلها ضعفين. ده الارض الطيبه او القلب القلب اللي هيحصل عنده اخلاص وصدق في الشخصين دول اتباع مرضات الله يعني وصدقوا ليه؟ وما احد ينادوه من اماكن كبيره الا اتباع وجه ربي الاعلى اللي هو في اتباع مرضات الله. وايه الثاني؟ الصدق بقى وتثبيتا من انفسهم بيعمل اللي عليه عشان يثبت مش قاعد بقى على القهوه ويرد على رجله عايز ربنا يثبته وعايز ربنا يرده من الشيطان فيه وقاعد انت ما بتعملش دور تعمل حاجه فين الصدق؟ انت تطلب ده انت هتكون بتاخد الله هتكون مع الصادقين فهتبتدي ايه يعمل عمل اي صدقه الصدقه دي الله عز وجل يجعلها تعود الى القلب فتنويه زي الماء بالظبط صدقات كثيرة وابل يبقى القلب عايش كله ايه؟ ضعف. صدقات بسيطة ما بتزعلش برضه قلبك عايز انتاج ويطلع وده الاهتمام. كل ده على ذلك القلب ولا يبقى القلوب تحتاج لحد وايه؟ الابدان في طبها في غذائها وامراضها وشفائها وحياتها وموتها. فقال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يعني لو فعل الذي امر به يعني واحد جاءه في امره بكذا كذا كذا كذا ففعله هذا الفعل يعود الى ايه؟ خيرا واشد تثبيتا لانه هيغذي القلب يبقى عافي قلب ذاكي قوي. وفي الحديث وكل يعني تقريبا معظم الاخوه يعرفون هذا الحديث يعني هو في ان نقلت من صاحب جامع رقم 3855 من حديث ابي موسى وصف الحي يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يبقى الوحي كمثل الغيث الكثير وهو ده الوارد جايه غيث كثير مطر شديد اصاب ارضا فكان منها نقيتين قدمت الماء فانبتت الكعبه في الارض طيبه طلعت ايه؟ انتاج رطيب وفير وكان فيها اجانب كارض صخريه امسكت الماء ما بتطلعش الا لابس ايه؟ حفظة الماء فنفع الله بها الناس شربوا منها وسقوا ورعوا واصابت طائفه منها اخرى انما يقي عام لا تنسك ماء ولا تنبته كلا فذلك مثل من ساقها لان صار فيها نعم في دين الله لانه خد الايه؟ الارض شرب فطلع نبات كذلك وشرب العلوم ابتدى يطلع. شوفوا قال الله وعد اصول الفقه ازاي واشتغل بقى الاستنباطات والمعاني جون ده الشيخ الاسلامي بيقول ايه ولا الكنوز اللي طلعها دي ايه؟ ما هو ده شرك وافتراء يمسك ويفصل بقى وينزل الايات على الواقع اللي هو عايشه والناس مش شايفه هو الشيخ خليل شايفين وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يبقى نفعه الله ما بعث ما مثل وفقه في دين الله ونفعه ما بعث به الله به فعلم وعلم ومثل ولا يرفع بذلك راسا ممكن حتى واحد ايه يعلم من نفسه لكنه لا يدعو الى الله عز وجل واحد ولم يقبل هدى الله الذي ارسلته يبقى ده الوحي بمنزلة ايه؟ المية اللي جات على الأرض، يبقى القلب بيشرب ويدي إنتاج. زي ما اخترق في الإنسان كذلك الوحي بيجي، أنزل من السماء ماء فسالت حوضات بقدرها، وده مثل مضروب برضه ايه؟ للقلب بالأرض. تحتمل السبب زبد الرضيع ويوم يقودون عليه في النار الصراع فيه ان هم تعمل زبد مثله. ده مثل القلب تحديه. سواء مثل المائي او مثل النار. من عايز ادخل بتفاصيل اكثر، المهم ان القلب ده ايه؟ يحصل له قلوب يحتل لحد ويصد الابدان كما قرره شيخ الاسلام في الرساله في مجلد امراض القلوب والشهاده. يقول تعالى عز وجل: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح يعني ايه؟ احنا عارفين روح ربنا. من غير الروح الانسان يبقى ليه موجود؟ خلاص يرمي ويبقاش واقف فيه. من غير الروح كذلك القلب له روح. يعني الروح لها روح. هو ما عارفين حولنا فيه بس. الروح لها روح. الروح اللي روح البدن ديت واخد بالك؟ في روح تاني بقى للروح لكن تحت. لأن الكافر له روح اللي عايش بيها هو من آدم وهيدخل بيها جهنم مخلد فيها مات على الكفر. وعايش معاش الوقت. انما انت بقى مؤمن. طب تقول مؤمن يعني ايه؟ يعني روحك دي هتاخد غذائها، هتحيا به. الغذاء اللي جاي لنا هو ده الروح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. سمى الوحي ايه؟ روح. سمى الكتاب روح لانه تحيا به القلوب. طيب الواحد اللي يتم ازاي؟ واذا كان ما يوحيه الى عباده تاره يكون بوصافه ملك. اذا كلام شيخ الاسلام في تاني الكلام ده في اواخر سوره الناس اخر المجلد السابع عشر من وقت الثامن. عشان ما تكتبش ان انا بقول حاجه من عندي اذا كانت معلومه غريبه ارجع لمصدرها. تاره يكون بوصافه ملك وتاره بغير وصافه. يعني ربنا حتى ممكن يوحي اليك انت غير وصافه؟ شيخ الاسلام ممكن يقول فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الانبياء. واستدل بقوله تعالى ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. الوحي ثانيا او من وراء حجاب زي كموسى عليه السلام والنبي عليه الصلاه والسلام في المعراج. او يرسل رسولا لكل الانبياء بقى فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى الوحي في الاول ده قال لك ده مش خاص بالانبياء. الله لا اله الا الله. يعني اي واحد فينا كده ممكن يوحى ازاي كده؟ وهتشوف انت حديث الوقت اللي كان عنده ده هو عارف الله في قلب كل مسلم. هو الله تفتح حاجه وتقول لك لا انت مش جن. لا يا عبد الجن ما تنامش كده. حاجات عجيبه خالص. بس ما تقدرش تفرق بينها وبين وقتها الشيطان. الا لما تعرف انت بتؤمر بايه؟ بتعرف كتاب السنه بقى لا من الله من الملك من وحي الله عز وجل. بواسطه ملك ومن غير واسطه ملك. ده حاجه شيء خلي الانسان يقول يعني. لما لا حاجه بتكلمه في الخير ده بنصحى. صعب قال لك ربنا قال لك انت مين انت؟ من الله عليك بالاسلام؟ وين كلمه يروح اليك كان يقول لك انا فين؟ خلي بالك يا ارحم الراحمين حنان منان سبحان الله عز وجل كريم والله وهو الاكرم عز وجل. يبقى يقول لك طب ازاي بس في ناس بتقعد تقولها الكلام ده؟ فيجيب لك طب هيجيب لك بقى امثله لان الله يوحي الى اشياء قوله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى. وموسى أم موسى مش من الأنبياء؟ طيب وإذا حضر الحواريين ما كانوش أنبياء أن آمنوا به وبالرسول. الحواريين يعني بغياتهم زي أصحاب أي نبي زي الصحابة كده وليسوا بدرجة الصحابة. أصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير القرون مفيش حد زيهم أبدا. واخد بالك؟ طيب وأوحى ربك إلى النحل. في وحي للنحل بالنص في وحي للنحل. واخد بالك؟ فذكر انه اوحى للنحل تلاقي الانسان اول ده كان شيخ الاسلام لو قال لك النحل عشان كلام اللي فيه الصعوبه ده تلف ان انا بألفه يعني. واوحى في كل سماء امره. واوحى في كل سماء امره. طيب فلما نقول فالهمها فجورها وتقواها. الهم الفجور اللي هو ايه؟ اللي هو صوت الشيطان. وتقواها بالملك. بالملك. وهنشوف دلوقتي مفيش حد منا الا موكل به قرينه من الملائكه وقرينه من الجن. فيش حد اللي هو ايه ده او ده، قرينه من الملائكة او قرينه من الايه من الجن. طيب هنشوف ان شاء الله، لان هم في حديثان انا اذكر نحن يعني اتكلمنا عنهم في الدرس الماضي يعني، وكان في رسول صلى الله عليه وسلم حتى عند انت رسول صلى الله عليه وسلم ولا انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم، وشرحنا الكلام ده بشرح شيخ الاسلام لما قال اسلم، يعني قال لك اسلام الشيطان بالانقياد والاذعان بالذل والخضوع النبي عليه الصلاه والسلام بقوه دين النبي عليه الصلاه والسلام وقوه بعث النبي عليه الصلاه والسلام، لان اي حاجه هيبعت كده كده ولا كده هيبقى مكشوف عنه عليه الصلاه والسلام، اي لعبه تبقى مكشوفه عنه. وخد بالك كان الشيخ ده من حاجه بيقول ايه اسمه يامر النبي عليه الصلاه والسلام بالحق اللي هو عنده، فلا واللي قال الروايه الثانيه ايه فلا يامره الا بالحق. طيب ولا في مدح اكثر للنبي عليه الصلاه والسلام من غير انك تقول ايه يا عم مش معنى ما معهوش شيطان ده هنا، معهوش شيطان ده هنا انت حاجه يا سلام. يبقى طب التفسير يكون اعظم بقى من النبي عليه الصلاه والسلام واعلى مدحا له في الشيخ الاسلام ان الله اعانه عليه انه صار بذل جهدا بعبادته لله وبيقظته عليه الصلاه والسلام وبذكره لله حتى ايه شيطان لا يستطيع ان يلعب معه ولا ان يامره بشرع. فخلي بالك عشان الكلام ده فين. فالفجور يكون الوسوس الشيطان والهم والوسواس، والتقوى وسط ملك هو الهم وحش، هذا الامر بالفجور وهذا الامر بالتقوى، والامر لا بد ان يقتنع به خبر، فالمامور به ان كان تقوى لله فهو من الهم وحش، وان كان فجورا فهو من وسوسه الشيطان. ده من كلام ايه شيخ الاسلام عايز ترجع له، هو موجود يعني في اخر سوره الناس اخر المجلد اخر الصفحتين ثلاثه من الكتاب ده. الشاهد ايه؟ ان الوحي ده غذاء للقلب. اذا القلوب بتبتلي ولا لا؟ اذا القلوب بتبتلي. اذا فض القلوب يحتاج حد وفض الايه؟ الابدان. طيب الحديث اللي قلناه المره اللي فاتت من صار القضاء وحديث انس واستعان عليه ممكن اليه، ومن لم يصر القضاء لما استعان عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. الحديث ده الشيخ اسلام بيستدل به كثيرا، بس الشيخ ناصر رحمه الله عليه ضعفه في ضعيف الجامع برقم 5688، انما هو حديث انس عند ابي داود والترمذي والحاكم، من طال القضاء واستعان عليه ممكن اليه، ومن لم يصر ولم يستعان عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. فالشيخ اسلام دايما يستدل به ملك يسددك عمال يحط في قلبك ازاي؟ كل شويه يديله ايه؟ شحنه، كل شويه يحشيه بالمعلومه، يحشيه تذكره برغبه في الخير، برهبه من الشر كده يعني، هو ده موجود طبيعي. هو قرين من الملائكه بيعمل ايه؟ وقرين من الجن بيعمل ايه؟ اذا كان في قرين من الجن والوسواس والشر ده كله ما كانش ربنا محسابك لوحدك، اولا جعله يقبلك بمعنى ما شرحناه. ثانيا الملك اللي معاك، في ملك ثاني شغال معاك. ولذلك الكلام المسعود ايضا ومنهم من يرفعه ان للشيطان للملك لما وللشيطان لما، فلمة الملك تصديق بالحق واعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق واعاد بالشر. ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلام حقيقي. الملك بيعمل ايه؟ وظيفته في اي موقف عايز يثبتك، يثبتك ازاي؟ يذكرك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام او بآية في الحق. ده المعلومه دي يقول لك حتى لو عملتها هتكسب كام؟ حتى نال الشهاده. هتكون نصيبك كام؟ ربنا هيفتح عليك من العلوم في كام؟ هيسوق لك كام؟ طلع عليك طلقه دي. واخد بالك؟ أسميها بقوة وعمل كده، الملك دايما يعمل كده. طب اسمها لمة الملك. وهو الملك كيف يثبت الإنسان؟ بفرقتين. يا إما إنه يذكره بالمعلومة اللي هو التوظيف للحق، فلما المسلم يعلم أنها من الله عز وجل، وأن هذه المعلومة جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصدق بها ويقوى يقينه بها، ثم الملك يذكره يقول لك خلي بالك لما تعمل دي ترجو من الله كذا وكذا وكذا. وتهرب من غضب الله كذا وكذا. والشر يندفع عنك وفلان يندحر عنك وهكذا. ما هو ده، ما هو ده توصيف الحق وهي عبد الخير. الشيطان يقول لك انت راح فين؟ راح طلع الطبقه؟ يا اخي ده ربنا في الاول. وما هو ده بقى يشوف الشيطان يعدكم الفقر. ما هو ده اعاده بالشر ويامركم بالفحشاء. واخد بالك؟ يبقى تأذيبين بالحق ويعاد بالشر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انما هتخرج مش هتفتكر. لازم تنزل هيوفر وفلوسك هتكسر وفضلا. شوف الشر بيعدك ايه؟ ربنا بيعدك ايه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فيعني اظن الامثله كده يعني كفيله بترسيخ الايه؟ المعنى ده عشان ما ننساهوش تاني باذن الله يعني. لكن ليس لاحد ان يطلق القول على ما يقع في نفسه انه وحي. لا فليقل الا ربنا اوحى اليه، لا فليقل ربنا الا بدليل يدل على ذلك من الكتاب والسنه. واخد بالك؟ لان الوسواس غالب على الناس هكذا يقول شيخ الاسلام، لان الوسواس غالب على الناس. يبقى دايما نشوف اي حاجه في قلبك لازم تتوزنها بالايه؟ بالوحي. قال الله قال رسوله قال الصحابه قال العلماء الاجلاء. تعال بقى كده لحديث النواس بن سمعان. واخد بالك؟ وليه عند مسند احمد وعند الحاكم وفي احد الجامع برقم 3887. ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. خلاص طريق واسع عريض سهل عريض دغري وصراط يسعى للجميع ما يبصش على حد ابدا. وعلى جنبتي الصراط سوران، سور هنا وسور هنا. فيهما ابواب مفتحه، يعني كل سور فيها ابواب مفتحه. بس مش كده متشابه كده، لا ما تغطيها حته السور الستار. وعلى الابواب ستور مرخاه. يعني سهل قوي انك تفتحها وتخش. دي حته ستار ولا سهل ده المثل اللي بيقول لك عليه. وعلى باب الصراط في الاول خالص ده اول الطريق ده ان يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط الامام ولا تتعوجوا. تخش كده ولا كده خليك تمشي دغري. ولا ان يدعو فوق الصراط ده ملازم بقى لكل واحد ماشي. فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب عايز يشد الستاره كده في يخش. واخد بالك؟ قال ده مين اللي قال ده؟ اللي هو الداعي من فوق. واخد بالك؟ قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه ترجه. واخد بالك؟ فالصراط الاسلام هذا المثل بقى. والسوران حدود الله عز وجل، خليك ماشي في الاسلام ما تتعداش الحدود. حدود ربنا. سرق طريق الخمره حدود. والابواب المفتحه في السور ده والسور ده محارم الله عز وجل. واخد بالك؟ والمحارم كبير في النار في النساء في القهوه للاسف في شوف انت بقى طول النهار المعاصي ايه؟ وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله اللي في الاول يقول لك ادخلوا الصراط نار بتعوان الوحي. والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم فيه واعظ في قلب كل مؤمن. اظن ده ايه؟ يعني ما فيش كلام ده؟ اظن ما فيش كلام واضح قوي يعني ان كل مسلم مش مفروض لوحده. مش الملك بس ولمة الملك. وكمان واعظ الله بوحي الله عز وجل لملك وغير ملك. واعظ الله ان كل مسلم له واعظ من الله وربنا بيوحي اليه. انت عايز ايه تاني بقى؟ كل محاكم غير متكافئه بينه وبين الشيطان، هو الشيخ وانا مش شيخ. وعمل يستغل ضعفه ويستغل ويشغلني ونفسي ولا هعمل ايه بس؟ لا انت واحد بقى ده انت عجبت بقى. ان هو احسن خالص استعن بالله ولا تعب يزن ولا تعب يزن احرص على ما ينفعش. شوف الاسباب ايه والاحراج ايه؟ تقمعه على وقته ازاي؟ الذكر المشروع اللي اتكلمنا عنه. انت اللي مقصر وغفلت تبقى تستحق. يبقى شوف مقابل الشيطان وفر لك اهو قريب مقابل ايه؟ ان في الله في قرين من الملك. عمال لما ده ولما ده. انت بتدي الفرصه للملك اللي تسمى على قلبك او الشيطان اللي تسمى على قلبك. انت بتدي الفرصه. فمن حافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني إذا كل إنسان يعمل الطاعات ويذكر الله إذا الملك ملمم بالعقول. وخد بالك لما تبحث في الأحاديث كثيرة الملك إزاي يعني ما يبقى قاعد في المسجد كده ما لم يحدث. تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في من صلى. يقرر إزاي يعني يقف كده يدخل في القبلة ويقول الله أكبر صلى كثير. لا جاء في حديث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا صلاة الملائكة علينا والذي يصلي عليكم وملائكته يا الله اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هي المغفرة الرحمة في الذنوب بس؟ لا ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ما شاء الله. يبقى الصلاة علينا سبب اخراجنا من الايه؟ من الظلمات الى النور. فكنا اتكلمنا في إشارة عن الكلام ده بس مهم جدا لأن ربنا بيستهلك لوحدك. لا ده في ملك شغال معاك انت مش مديله فوق انت مش مديله فوق. انما ان الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير يعني بيعامل الناس الخير الله انت تصلون عليه واخد بالك. فطب ليه؟ بيعلم الناس الخير يعني يخرجهم من الظلمات الى النور والجزاء من جنس العمل. يبقى ربنا هيكون من الضرب والنور هي دي صلاته عليه. قال ان الله لا يكتسب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. طب ما هي دي. يبقى انت اسعى في الدعوه الى الله في تعليم الناس الخير هتلاقي جالك دين كتير وخير كثير جدا من صلاة الله وملائكته عليك. طبعا الكلام ده كله متعلق بعالم الروح وعالم القلب ولكن الناس في غفلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الشيطان من وساوسه المرعبة عشان تشوف الملائكة بتبعد برضه من وسوسه المرعبة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه وتمكث يعني يقضب عليك أمر فكة لكذا وتعمل كذا ليس لك استجل في ما تلاقيش عمل اوعى تلتحق لكن يخدوك اوعى كذا كذا ما هذا الشيطان وغير فكر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فخافون إن كنتم مؤمنين. شوف الشيطان هو وسوسه منك ايه؟ قديم من وساوس الشيطان يخوفك انما تشوف اكثر الناس يخاف يخاف بركه تلاقي يصلي في المسجد كما ولا يلتحن ولا يبان ان هو دين عبد دين ولا ابن يسمع مشايخ ولا ابن هو يخاف حتى الكتب يصلي عليه عليه الصلاه والسلام يحضره ده متدين ابن لله وانا اليه راجعون. طيب فالشيطان في يلقي ويقذف بالقلب لصوص المرعبه. طب ما كانش الملائكة في الاتجاه الثاني فإن الملائكة تلقي في القلب ما يثبته وتمسك به أحيانا كما أن الملائكة تثبتك كنت تكون زعلان في موقف أو هتقع ما تجيلك كده تقع ما وقعتش الملائكة تعمل كده في القلب يا إما بلمة الملك اللي هو التصديق بالحق والوعد الخير ثم تثبت وتستمر على اللي أنت فيه وتستمر على العزم الذي كنت عزمته في طريقة تثبيت تاني يمسك بقلبك ثم تتمك على القرار مهما كانت النتائج. أمال إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة في الحرب بقى والسيوف بقى والحرب أيام زمان مش لدانا هتتخلص لا ده سيف بقى ومطاوي وسمك وحاجات من إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق أعناقهم واضربوا منهم كل أبناء الآية. يبقى الله يوحي للملائكة عشان يعملوا ايه؟ ان يقفوا معاك يثبتونك يا اما يمسكون قلبك فما تجريش قدام العدو ولا تعطي العدو دورك ولا تولي العدو الادوار واما انه ايه؟ يشحنك دايما بالتصديق بالحق. خلي بالك انت على الحق هو خاف عظيم انت على الحق. يا سلام لو لقيت الله الان ونمت الشهاده هتجد الكل العيد وهتجد بقى الميزات الستة وغيرها اللي ايه؟ بتنتظر الشهيد في اللحظة الأولى. يا هو دي الملك. ويقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت ده يبقى ده مقابل الشيطان بيعمل ايه؟ وسوسة مرعبة ربنا بيثبتك من ناحية ثانية. ولولا أن ثبتناك أهو لقد كنت النبي عليه الصلاة والسلام لقد كنت تركنا بغير شيئا قليلا إذا لأذاقناك وضعف الحياة ضعفا. فالتثبيت يبقى الشيطان ربنا تعالى يثبت مهما كان الشيطان يفعل، بس انت اللي بتغفل عن دي في اللحظة. واذكر ربك إذا نسيت. وأيضا ولو أنهم فعلوا الآية اللي قلنا فيها ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيه تثبيتا. يعني أنت عايز تثبت في المواقف تثبت بالوحي، تثبت بالسنة، يبقى ده خير وأشد تثبيتا لك. أنت تغفل وبتطمن تستاهل بقى. هل نعود للحديثين اللي هم برقم 5800 الحديث الثمانية والحديث اللي بعد 5801 السهل جامع أنت قناة 5800 اللي هو حديث المسعود عن نبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به خير الجن وخير الملائكة قالوا وإياك، قال وإياي لأن الله عني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا إيه بخير. أما حديث عائشة ما منكم من أحد إلا معه شيطان، قال وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فإيه فأسلم. طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ربنا سيرة الله هو وليك يخرجك أي حق والواحد إنسان يمر بظلمة كثير أو حياة. طيب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هو الذي ينزل على هذه آيات بينات يخرجكم من الظلمات. الظلمات مذكورة كثير أوي، فلما نقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، يبقى مسألة الخروج من الظلمات إلى النور دي بفضل الله وبرحمة الله عز وجل. وبعدين برضو في الكتاب هو الذي نزل على هذه آيات بينات عشان إيه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. تعالى بقى كده برضه من ضمن الغذاء اللي يجذب القلوب ما سابت لوحده. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. طب السكينة دي إيه؟ خلي قلبك يسكت يبقى قوي فيدي قرارات. قلبك يدي قرارات العبادة قرارات تسلكها وتنجح بها. هو ده فرق المؤمن عن الثاني عن التعبان. واخد بالك؟ كل ده من تثبيت الله سبحانه وتعالى عز وجل. فعلم ما في قلوبهم انهم طيبون انهم يخافون الله عز وجل، بس الظروف ضاغطه وصعبه فانزل السكينه عليه مهما كانت الظروف حيث تثبت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. كان زمان الشيطان وانت مش شايف وعمال يجيب لك ايه هو شويه الشيطان دي انت شغل دي انت اخطر ويجاز ده بقى انت شايف النقطة النهار السوق. ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. عندما ربنا نستهدف على الشيطان كان زمان ضايع الناس كلها، انما هو ربنا اللي فضله لينا مشبهك بمباشر بوحي مباشر او بملك واخد بالك على النحو الذي ذكرناه. ولكن الله حبب الى علو ان فيكم رسول الله لو اطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم كفر الكفر والعصيان اولئك هم الراشدون. ايه معنى الكلام؟ يعني الايمان هو الذي كنت تحبه فكنت صادقا فضل من الله عليك. يبقى جعل في قلبك هذا الغذاء مزين زي اللي يحب اكله يقول لك ده اكل ايه؟ ولا حروف. لو انا فيك رومي حتة أكلة 100 عمال يتكلم على إيه؟ على غذاء البدن بتاعه اللي هو غذاء الحيوان، إنما غذاء القلب بقى ده حاجة تانية، لأن بيبقى غذاء عالي أوي أوي أوي يعني، ها؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه. حضر إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكفر أولئك هم الراشدون. طيب، تعالى كده عشان برضه نتكلم يعني ننتهي بقى من القاعدة دي، هي خدت مننا وقت معلش، بس هي مهمة جدا وخطيرة جدا. مسألة قوت القلوب. في قوله تعالى في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تقدمون. رزقكم الوحي، وده فتح ابن القيم. هذا القرآن المجيد. ليه؟ لأن هو ده غذاء قلبك، تبقى حياة في الدنيا والجنة في الآخرة. في رزق أعلى من هذا؟ مفيش رزق أعلى من هذا. يبقى صدقه واعمل به. لما تصدق الوحي يبقى دخل قلبك واستقر، يبقى غذى قلبك. ولو عملت به يبقى ايه؟ غذى قلبك ايضا زي ما فهمنا. يبقى كنت ما تعمل يزيدك، لان شكرت ما يزيد لك. انما المجرمين عملوا بقى وتجعلون رزقكم هو هذا الوحي انكم تكذبون. أنكم تكذبون. هذا الرزق ده اللي جاي لك من عند الله عز وجل تكذب، بدل ما تصدق وتشكر لا، إذا به إيه؟ يكذب ويكفر. دي كلمة الرزق. ولذلك في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اقرأ كلام الشيخ السعدي يقول لك رزق ربك هنا هو إيه؟ مش الأكل والطعام والنساء والدنيا بس. الرزق اللي خير وأبقى اللي هو هذا الوحي، لأن هذا الرزق أولا تحيا به حياة الطيبة، ثانيا هيروح لرزق البدن يحوله يخليه جزء تبع تربية القلب، لأن عن طريق رزق البدن والصدقة قلنا أن الصدقة من الطاهرين والزاكين به، يبقى عندك فلوس هتطلعها لله هتغذي قلبك. جت من الكلام ده؟ من الوحي، من رزق ربك اللي هو القرآن. ورزق ربك خير وأبقى. ده غير بقى النتيجة بتاعت الأساس شو الجنة بقى إيه؟ إن هذا رزقنا ما له من نفاذ. بس الشاهد هنا من الآية ورزق ربك خير وأبقى اللي هو الوحي، مش الرزق بس الأموال والملبس والمسكن وال... وفي سورة السبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. طب في آية يونس الآية 24 كل طبعا ما أذكر يعني تاني واحدة في يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن ينزل الأمر هم اللي هيقولوا بقى يعني فسيقولون الله. انما هنا ما قالش مش فسيقول الله، ان كلامه صحيح مستقيم، لان كلامه لا يكون مستقيما ليه؟ هم مكذبين اصلا. فقال قل انت الله، لان هنا يقول قل من يرزقكم من السماوات. السماوات اللي بيجي منها ميه، السماء الثانيه والسماء الثالثه، يقول لها السماء الدنيا. تعالوا نشوف ده. يبقى الرزق هنا اللي جاي من السماوات هو ايه؟ الوحي. يبقى واضح فين كده؟ قال له قل الله. قل الله هم هاي الله هم مش ما هم بقولوا الله قل الله وستقولون الله بشيء ايه في الطاقة الدنيوية اللي هم عارفينها. انما هنا السماوات هم مكذبين دي اصلا مش هيفهموها دي، وحتى ردهم غير مستقيم. فقط قل الله. عشان هنا ايه؟ تمييزا، لان هنا قل من يرزقكم من السماوات يبقى رزق الوحي اضافة الى رزق الايه؟ الاعتقاد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، لان هو ده فضل الله ورحمته الوحي والعمل به. القرآن والإيمان، الإسلام والإيمان، كل يؤدي نفس المعنى. يشترطون فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. لأن لو أنا أخذت آية أو حديث أو فهمته وعملت به ده رزق كبير جدا من ربنا. قلبي يحيى فيتحمل أي مآلم وأي ابتلاءات وأي مفاجآت فين؟ رزق البدن. ويحول رزق البدن إلى إيه؟ حول شوية معاه كده إلى رداء القلب في اتجاه الحياة الطيبة ومحو المعيشة الطيبة. يبقى أنا أفرح بيها، لذلك نهينا أن نفرح إلا بها، إلا بالقرآن والإيمان أو الإسلام والإيمان الوحي والعمل به. نهينا أن نفرح إلا بهذا كما يقول ابن القيم. وايضا في قوله تعالى: يا ابناء لا تلهكم اموالكم عن التعليم. الناس تخيل ان الموضوع بيكبر والتفاصيل والكتب. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الايه؟ الخاسرون. طب ليه؟ هم الخاسرون. ليه بقى؟ لان ما خدش الوحي ولم ياخذ ذكر الله عز وجل ما عاش البنك اشتغل هو خاص برزق البدن بس. إن انشغل في أرزاق البدن والعيال والمال ولم ينشغل بحقيقته في قلبه وروحه. لم ينشغل بذلك. إنما لو ذكر الله عز وجل هتلاقي ذكر الله أولا يغذي روحه، ثانيا يبارك له في المال والعيال. فأنت لو نسيت ذكر الله يبقى خسرت. خسرت حياة قلبك واخترت نفس الارزاق والبتاع هنا والمشاكل هنا في العيال والمال والكلام ده. اولئك هم الخاسرون. يبقى على هذا النحو تتناول. شوف في قوله تعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبكم بها في الحياه الدنيا. ما انت هتخسر لما يديلك مال وعيال وانت ما بتخش الله عز وجل، فانت هتبقى زي المنافقين. يبقى دي تعذيب لك، يبقى انت هتخسرك كده قوي. انت راح تستنزفك عن الارزاق تتسببت ان غفلت عن ذكر الله عز وجل، تبقى خسران خساره كبيره. اظن هي حياتنا ولا لا؟ kendi hayatına ne kaçar? La havle ve kuvvete illa billah. Sonra Allah'ın lakin yelestik ve hayatikum inni ebidu an rabbi yusarimuni ve yasqin. هل حنفكر يصرمني ويسقين الطعام والرزق العادي اللي موجود يعني هي ممكن ان ذلك الله يسير بس هو خرج في غزوة الأحزاب وخرج والحجر إيه لما جابر بن عبد الله رآه قد عصر حجرا على بطنه فرأيت منظرا لو صبر عليه يعني إنه أصرم حتى لا تأكل معدتك بعضها بعضا حتى لا يتألم واشعر بألم الجوع يعني إذا من ناحية رزق الدنيا وما دامت أبيتي وطعيمني ربي ويسقيني لأن الغذاء اللي هي قدمه السلام بيتحول فعلا للغذاء للبدن وتفصيل للبدن خف نفسك عليه السلام من دور التعويضات هكذا يكون من قيم ويفسره بك. طيب فضل نقطة اللي هي بقى خطورة الاستعاذة. خطورة الاستعاذة يعني حكينا عن الاستعاذة واتكلمنا عن نقطة هو فانا خدت راحت شوية يعني لكن هي الامر كده لكن كل ده في الصوت مثلا انا دخلتش في خطورة الفرح مثلا واتكلمنا عن الحسد ولا السحر ما هو الحسد السحر اللي عايز وقت طويل قوي. طب خد كده مسألة العين قلت العين من كتاب فتح الباري لا كتاب الصلب كده كتاب العين الحق باب العين الحق باب رخة العين باب الرخة بالقرآن والمعوذات تقرأ الأبواب دي تجد العجب في مسألة العين ازاي الأول حديث اللي هو الصلاة بخير اللي هو العين الحق ونهى عن الوجه وابن حجر جمع بين الجملتين قال لك جمع لم أطلق إليه ان الوجه ده ليه يعني يقول لك بيعملوه ليه عشان يغير الصوره عشان ما يضربش عين يقول لك ناس بتعمل كده من جمله الموانع للعين يعني هو الوجه فانا بصنعها من الوجه لان العين وانها تنفذ او لا تنفذ ده بقدر الله عز وجل فانا عن ايه عن ده طريقه جمع الحافظ في ذلك. وفي مسلم من حديث ابن عباس العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استسلمتم فاغسلوا. طيب الكلام ده بيتكلم عن العين بيتكلم عن العين عشان تعرف ان انت تمشي تقول ما هو في عين متجه عليك كده فانا اثرت ان انا انقل لك هذه الامور بس عشان الاستعجال من غير تفاصيل يعني شوف البشار ابن السني عن انس كان يقول نقل كل من الكلام المحافظ من راى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قدر الا بالله لم يضره لم يضره هي مش نفس كما كان في قصه عمرو بن ربيعه مع سهل بن حنيف لانها طردت فدعا عامرا فتغيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال على نفس العظيم فقال هلا اذا رايت ما يرضيك والرك يا الله ذلك ثم قال امتث لله فغسل وجهه يديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلتي وذاكرة إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يدفع القدح ثم رأى لي ذلك فراح أثار المعنى كم لأنا منفذ ليس بيدا هذا لفظ أحمد عن أبي أمامة ابن ساس بن حنيف أنا لا أحدثه بها. طيب من الفوائد أن العين تكون مع الأجاب للي كلام حافظ بقى ولو بغير حافظ وقلنا برضه كان عيبة من أهلية ولو من الرجل المحيط ومن رجل الصالح عندما كان صحابي عمرو بن ربيعه رجل الصالح رجل صحابي عملاق كبير من عمالقه كل الصحابه عمالقه كبار قوي بتنزل الى غيرهم وما عندكش خبر منه هذا يبقى انت متعرض لشروط ضخمه جدا من اعلى الناس لبست شيئا جديدا وخدك كانت كويسه هي لك جمال هي كنت تفاصيل في المدارس خيارتك كنت الله ده انت ده المساله ده خطر خالص ما انت تحصل ما الاستعاذة دي نقولها ليه؟ عشان دي كل الشرور مش قلت لك كلها متضمنة في الشرور المذكورة فيها. يقول لك وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي ما تعجبك حتى في حاجة غيرك ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه البركة ويكون ذلك رقية منه. قال الحافظ في باب رقية العين رقية العين في كتاب الطب ويقول والعين نظر استحسان مشهور عند حسن. وهناك هناك باب العين حقا ولو بغير حق. إذا المشوب بحسب من قبيح الطبع يحصل من منظور منه ضرر، يحصل منظور منه ايه؟ ضرر. وذلك في عن ابي هريره عند احمد رفعه العين حق حديث ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم. العين حق يعني بيحضر العين ايه؟ لما واحد بيشتغل بيعمل كل السكات مكتوب خبيثه ويطلع منها التهاب، يبقى العين دي حق ويحضرها الايه؟ ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم. اخذ ابو داود عن عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر الحائم ان يتوضا ثم يغتسل منه المعين. ومن حديث اي لغه في الابصر وذي الصفتين فانهما في مشعر البصر وصفات الحبل عن لحم عن الدرس التكيف. اخر جزء ذكره بسند حسن عن جابر رفعه يقول اكثر من الحديث من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس. وقال الراوي يعني العين، يعني اكثر من وصف مجد العين كما في حديث عن الشيخ سلم في الصحيح عن الشيخ الناس. قال الحافظ كل ذلك بواسطه ما خلق الله تعالى في الارواح من التاثيرات ولشده تواصلها بالعين نسب الفعل الى العين وليست هي المؤثره وانما تاثير الروح. والارواح مختلفه في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤيه من غير اتصال به لشده خبث تلك الروح وكيفياتها الخبيثه. والحافظ ان التاثير باراده الله تعالى وخلقه الى ان قال الحافظ يعني فالذي يخرج من العين من عين العين فهم معنوي ان صادف البدن لا وقايه له اثر فيه، واذا لم ينفذ السهم بل ربما رد على صاحبه كالسهم الخشبي سواء كالسهم الخشبي ايه سواء. وعائشه تقول في كتاب برضه رقيه العين تقول امر النبي عليه الصلاه والسلام او امر ان يسترقى العين. عائشه ام سلمه ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام راى في وجهها تفعى فقال استرقوا لها فان بها ونزع العين من الجن وعين من الايه؟ من الرقيه استرقوا لها تقوم لها رقيه تفعى يعني هي تغير في الوجه. اي تغير يدل على الشده في تغير في الوجه تقول ايه كذا من الصعب ضمن. ايضا اخرج الترمذي وصححه النسائي عن اسماء بنت عميس انها قالت يا رسول الله ان هذا المعصر تسرع اليه من العين افاسرت لهم؟ قال نعم. افاسرت لهم؟ قال نعم. ايضا اخرج مسلم من حديث جابر قال رفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في الركب وقال اسماء بنت عميس ما لي ارى اجسام بني اخي ضارعه. ضارعه يعني هزيمه، يعني حاجه هزيمه. أتصيبه من حاجة من قلة الأكل الأكل الطعام يعني ترك الغذاء؟ قال لا. قالت لا ولكن العين تسرع إليه. كم تسأل لها عشر سؤال؟ قال أرقيهم فعرضت عليه رقياه يعني صفة مع الله وقال أرقيهم. طبعا كلام العين حق ده معناه إيه؟ ده الواحد بيقابل ألف عين في اليوم وخصوصا من أقرانه والزملاء في العمل والجيران. هو تعبان وفشل في عمله فقال انت عملك ناجح طب هتخسرك وهو لا يعلم ان في عينيه ايه شرا وان في نفسه خبث دخيل بتتكيف نفسه روحه ويطلع الغيب فيها شر مستطيل. انا احق الناس بالمعوذات وده اسهل شيء بعد المعاني اللي درسناها يبقى باذن الله ننجو من ايه؟ من اخطار العلم واخطار الحسد واخطار الزحف وكل الشر دي جاء ذكرها في سوره الخلق وفي سوره الناس. انا في تنبيه بس لان في حديث ما قلتوش المره اللي فاتت بس هو مهم جدا. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حملة البارد يقول عن المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرة في الصحابة. الحديث اللي ذكره الشوكاني في كتابه في تفسيره فتح القدير، يعني عشان بس بقيت عارف من الكلام ده أنا أخرجتهم كتاب فتح القدير. ما هذا الحديث؟ يعني ده بحث عن تكريمه وإلا الكلام ده هقول إن كل السعادة منسوخة إلى المعوذات إذا كان ما ينفعش. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال فذكر فيها الرقى إلا المعوذات. يعني يكره الرقى إلا المعوذات. يعني إيه حبيبي؟ طبعاً ده يلخبط الدين دي. أو يعود بقى إيه يعني التعوذ بكل صيغ السنة أو تعوذ بتحت الكتاب مثلاً؟ أو التعوذ أو لا مش فاهم كده كلها كده ما يكره إلا بالمعوذات. قال البخاري عبد الرحمن بن حرمله اللي روى عن عبد الله بن لا يصح حديثه كلمه. قال الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهاله الراوي، وهذا تقدير صحته هو مسلم. بالابن في رقيته بفاتحه الكتاب، في الركن بفاتحه الكتاب. وقد امر الترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذات فاخذ بهما وترك ما سواهما. هل ده يوحش الحديث اللي هو ده لا يصح بذكر ده؟ لا. اخذ بهما وترك ما سواهما عن الاولى من التعوذ بالمعوذات، لان فيها كل شيء الاولى ده. يقول حافظ هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين الصورتين، بل يدل على الاولويه. ويرتين الصورتين بل يدل على ايه الاولويه. وانما اشتبأ بهما يقصد الخلق والناس لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذه من كل مكروه جمله وتفصيلا. وقد اجمع العلماء، خلي بالك بقى اجماعه يذكره الخاص، على زواج الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط. اللي يعنيه هنا الان باب الرقى ده واسع، بس اللي يعنيه فيه الان ايه الشروط دي؟ ايه الشروط بقى؟ أن يكون بكلام الله تعالى وبالأسماء والصفات، وده اللي مر بنا كله، سواء في كتاب أو السنة، وباللسان العربي، وما يكونش بالإنجليزي ليه؟ إحنا ما كان بالإنجليزي ما أعرفش يقصد إيه، يكون في شك ولا مزريات، إذا كان بغير اللسان العربي يبقى نكون عارف يقينا معنى الكلمات دي إيه، قد يكون فيها شك، كفاءة الاستعاذة بالله مش شرك، واللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. أهم حاجة بقى الشرط الثالث اللي هو أقول له أن أصل إليه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر، أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. هي دي هو ده الأمر الخطأ. بيجي الناس يقعد يرقي كويس جدا وفاهم ان هو كده السنه وبعدين الرقي ما فيش نتيجه بس عارفين احد الاسباب ايه؟ ان هو بيرقي فاهم ان ده قال الكلمات دي خلصت كان هو اللي جلب المنفعه ودفع المضار. ده انت لازم وانت بترقي ده هي مبنيه على ذكر الله عز وجل، لازم قلبك يكون متصل بالله بتطلب من الله ان يزيل المكروه ده. والوسيله ايه؟ الرقى اللي بتعملها. لكن اللي بيؤثر مش الرقى، اللي بيؤثر الله عز وجل. الكلام ده له نظير ايضا في كتاب الله عز وجل لما ذكر انه مشتر المؤمنين بالملائكه. ألف ملائكه موجودين، 3000 تمويل ثم قال ونصر الى الهند الله. يعني الخبر والبشاره بالملائكه وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وهو النصر الى الهند الله. يعني لما جيلك الخبر ان معاك ملائكه تقول خلاص النصر الجيل ولما يتعلق قلبك بالله. يا الله تشرى هو ده شرك. ده شرك. عشان كده قال في اخر الايه في الموضوعين سوره ال عمران وسوره الانفال. وما النصر الى الهند الله عليم حكيم، والثاني في الانفال وما النصر الى الهند الله ان الله عليم حكيم. ده هو بيبشر الملائكة لكن يأمر وينهى عن التوكل عليهم وهو أن يتوكل على الله وحده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك هنا تيجي تعمل الرقية لأنت عارف إن ربنا هو اللي بيرفع، مش الرقية مش كلمتين بتوعك. العبرة في التأثير الله عز وجل. اوعى تجعل التأثير اللي غير ده، وإنما أنت بتفعل ما أمرت به في مسألة الرقية بالفعل كده يبقى يرجى له الخير ويرجى للمريض الخير، والبوق مما ألم به من مكروه. مهمة جدا الشروط التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه في مسألة الرقية. آخر حاجة بقى إن شاء الله في درس اليوم، خطورة السعادة. يعني لما الإنسان يقول لك إيه دروس السعادة؟ وكم درجة السعادة؟ يقول له طيب كم شر أصابك؟ كم خراب أنت عايش فيه؟ متكعبل قد إيه في دينك ودنياك؟ بلا حدود، بهذه الشرور اللي هي متضمنة في الشرور المذكورة في المعوذتين. طب ايه الحل للاحراز والتحصيل الصحيح القوي جدا على النحو الذي ذكرناه؟ يبقى الاستعاده مهمه جدا ولا لا؟ لان لو حصل في صفحه مثلا 1100 ولا 10000 جنيه ما يجيش نوم. ده انت بتخسر مليارات في الاخره، طبعا الاخره اكثر مليارات دي مالهاش قيمه في الاخره، وبتخسر كتير جدا في الدنيا بسبب ان الاستعاده عندك مضروبه. كلام كده خلاص، وان التأثير من الكلام دي كده تلاطم وخلاص، لا، او بسبب ما فيش استعادة اصلا. انما لو الاستعادة صحيحة عندك ما تخسرش. انا عايز تنبه الناس الكلام ده اعظم القيود. هذه الاستعادة كده واسعة ومزيكة واسعة جدا. بقول لك هذا الكلام فهمي. ولكن اعتذار يعني انا اركز على المعاني. والامور التي قد لا يتركها من كثير من الدعاء. انما الامور الثانيه والسهله دي بقى وتفاصيل الصحه وتفاصيل حتى انت سهل قوي انك انت ان شاء الله تحصل. وقد جاءنا نلاقي بعض البيان يعني فيما بعد ذلك فيما خطوره السعاده. شوف كلام ابن القيم عشان تبقى عارف بس كلامي ان انا مش قاعد مبالغ ولا حاجه. يقول ايه؟ والمقصود الكلام على هاتين الصورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع الصحة والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعادة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس. النفس اللي أنت بيه إيه؟ القناص الموت والطعام والشراب واللباس. يعني تقسيم الاستعادة ده كلام دي كلام خطير جدا جدا جدا، وانت في حاجة اليها اشد من حاجتك الى النفس والطعام والشراب واللباس وكل حاجات الدنيا. خد بالك، يبقى ولا يبقى الشر المستعاد منه الا هو متضمن زي ما قلنا في الشرور المذكورة في السورة دي. مثال لو عايز مثال، كل ما يصيبك من أذى الناس بألسنتين من شتم أو غم أو لم أو هم أو طعن في عرض أو نسب، وكم من كلمات جرت حروفا، كم من كلمة كان وصلت على لسانك كده بواسطة الشيطان، كلمة أجراها الشيطان على لسانك كم قطعت بينك وبين الناس، فخسرت كثيرا جدا من عاوزين لك في ارزاق الدنيا مثلا. يعني اشرار ده شرور بلا حصر كل يوم انت عايش. اللي بيصيب هذا الناس ده اصله ايه؟ الوسواس. ان هو الوسوسه له سواء جبنا فانت وسوسه له وسوسه لهذا الانف عشان ايه؟ يصيب بشر. وكذلك يصيبك بايديهم وكيدهم ومكرهم وشفاعاتهم السيئه. الزنا سواء الكلام ده كل ده مش بالوساطه برضه، ده مش هتعرف انت شخصين جن. وظنهم واعتداءاتهم وتلقاتهم وحسهم وغير ذلك، انما اصله وسببه الوسواس. وكذلك ما يصيبك من سحرهم وحسدهم وحبقهم لك زي ما سمعت من كلام القدر ونشر عيوبك وهكذا. فالوسواس اصل كل شر يحدث من انس لانس. طيب نمرة اثنين في خطورة السعادة، لا توجد معصية إلا وقفتها الوسواس. وذكرت لكم من كلام ابن القيم ما يفيد هذا، الإنسان يبقى قلبه خالي جدا من تأثير المعصية، وفجأة الشيطان يعمل لك شوية أمور كده يشخنك بيها، تبقى عظيمة وتعمل المعصية. ولا يوجد فشل أو تراجع عن طاعة إلا بضل الرسول. إن كده في قرأت القرآن ده عشان تهمنا وتحط الخير بقى تمشي المشروع ده واستعذ بالله من الشيطان. ودي شفت ايه شغل السحر والحسد والعين للانسان غير محصن وغير محرر ومتأتي عندي ازاي؟ العين دي خطيرة جدا. ولذلك الانسان يخشى عليه يخشى النعمة. قال عندك حديث ايه؟ معاذ بن جبل وده تقراه في صلاة تمرين في صلاة الجامعة برضه الشيخ ناصر يقول الرسول استعينوا على انجاح الحوائج بملك ماء فإن كل ذي نعمة محسوب فإن كل ذي نعمة محسوب. طلع مثلا بسيارة مش عامل بإيجارك مش عامل بزمايلك طلع ببدلة أو بهيئة أو بوجه أو بالعائلة أو كل ده وأنت ما تعرفش الناس بيقولوا عليك إيه ويوصلك إزاي. يا رب كل شيء أروح ده غير أعمل جن غير أعمل جن. لذا كانت خلي بالك وهل الشيطان له شروط غير الفتح؟ وقرأناها من كتاب ابن القيم في الدرس الماضي شروط غير الفتح. بس هذا ايه بقى؟ الغفل مفيش ذكر. طب وليه الغفله مفيش ذكر؟ بالوسوسه الغفله. فكان بينسيك الصلاه بينسيك الذكر في الصلاه وينسيك كل حاجه في الصلاه. لما معركه شرسه وحاميه بس انت من اين؟ انت مسكت من الشيطان. عبد بقى اهو ما ده عبد. لذلك كانت السنة في مسألة الاستعادة دي يعني شوف كان بتكرر قد ايه؟ ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء وتقلب ثلاث صور عقب كل صلاة مفتوحة وتقلب ثلاث صور عند النوم بطريقة النفس والايه؟ كل ده يعني كأن الاستعادة دي المعوذات الثلاثة اللي بتقرأ في اليوم حوالي 14 مرة على النحو اللي قلناه في العلم ده. يا الله لما تحاول بقى كل ما تقرأ الثلاث صور دول بعد الصلاة أو صباحا أو مساء أو عند النوم بالمعاني يبقى قلب متصل بالله هي دي الاستعادة. يا وكف نخش من فلان بتاع الحسود فلان العائن فلان الساحر فلان مش عارف ايه ده جاره قريب ده بصوت شايف حد ده شكر ده مرهوش غير احمد خالد. طب انت محصن لانك انت لو هتعتقد ان الراجل ده يملك الهدوء الساحر والحاسد العاقل ده فشيك كمان. انما انت عارف ربنا اذن في الشهور دي كابتلاء بس تبقى عارف مين اللي بيناجي منها مين المؤثر فيها هو اللي بيخلق الخير والشر ما تعرفش اذا هو الله يبقى خليك مع الله واشكر الله تبقى اجري معاه تبقى ناجح. هو اللي انا اردت ان اقوله من دين من حول الاستعاذة يتبقى يعني ملخص عن السحر وكيف سحر النبي عليه السلام وملخص عن الحسد والأحرار الإنسان كيف يتحرر. طبعا انت عارف سورة آية الكرسي وعارف سورة البقرة وعلى الله ما تتقوم البطل وعارف ما لا إله إلا الله ولا شريك له وهو رجل قليل لذلك كان يقول 100 مرة في اليوم لحد يوم من الشيطان عارف انت احراز كثيرة جدا وخزارة مذكورة وفي تعملها لكن بس الغنى عليها وعدم الغفلة عنها دي احراز. لكن الحاجة دي قلته لك المعوذات دي وده اعظم احراز وكده يبقى خير كبير جدا جدا يعني مرجوه من الله سبحانه وتعالى ويبقى ذات المخلص. كنت اتمنى ان يكون النهارده اخر كلام في الاستعاذة في الاستعاذة انا قلت افتح الاقي معلومات وعايزه بس غير بقى اتناولها لكن عشان الموضوع مكتمل باذن الله كما قلت مساله كيف يصح النبي عليه الصلاه ايه الاحاديث الوريه ايه الكلام المعارض لصح النبي عليه الصلاه لان لم اوفي ذلك حقه في الدروس الماضيه وكذلك الحسد وما الى ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. السلام عليكم.